بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد بن بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال السؤال: ما الذي يجوز في حقهم يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيص فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس؟ سؤال: قال: ما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو خاتم الأنبياء رسولا إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أدهش مصافع خطباء العرب ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. تحدث المصنف في هذه الفقرة رحمه الله تبارك وتعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. دليل على ذلك؟ دليل عنده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حديثاً. نعم. حديثاً. حديث للرسول يدل أنه هو خاتم الأنبياء. نعم. أذكره. حديث هو يعني مثل يعني الأنبياء من قبل كمثل. نعم. يعني يطوف به الناس فيقول هل وضع كنت أنا تلك اللبنة. نعم. يعني هذا الحديث. نعم. كذلك حديث الأسماء اسمه أهل محمد وأحمد والحاشد والعافية. نعم. من ذلك يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل يعني أقام بناء إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويقولون ما أحسنه يعني وما أجمله لو تم بناؤه، بمعنى تم أو أتم وضع تلك اللبنة في موضعها، فقال أنا تلك اللبنة. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فهو لبنة التمام ومسك الختام عليه الصلاة والسلام. نعم. من ذلك من الدليل على ذلك حديث جابر عند البخاري قال: فضلت على الأنبياء بخمس، فذكر منهن فقال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقبل ذكر الأحاديث، الآيات التي تدل على هذا الأمر منها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك قوله تعالى طيب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما تقدم في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في حفص خاتمة ولا خاتمة؟ خاتمة. خاتمة. بالكسر في حفص، في رواية حفص بالكسر ولا بالفتح؟ بالفتح. خاتم النبي بالفتح. بالفتح. بالفتح. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين. وفي رواية قالون وخاتم خاتم النبيين حتى لا نخلط رواية برواية أخرى. نحصل اللبس فيها واحد خاتم وخاتم خاتم خاتم النبيين. نعم خاتم في في في قالون. طيب. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين جميعا. ومن السنة ما تقدم حديث جابر عند البخاري وغير ذلك من الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي كذابون ثلاثون، يعني ثلاثون يدعون النبوة. نعم يكون بعد كذابون ثلاثون كل يدعي النبوة، كل يدعي النبوة. ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب لله في كتابه، وكذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، ختمت به النبوة فلا نبي بعده، رسولا إلى جميع الإنس والجن. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس كذلك مرسل إلى الجن. قال تعالى في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ف هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كذلك إلى الجن، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنس والجن مخاطبون بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أن من الإنس من هو مؤمن وكافر فكذلك من الجن، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فمن أسلم قبلها فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا. ما معنى بشيرا ونذيرا؟ مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. نعم يعني يبشر المؤمنين برضوان الله وجنته وثوابه العظيم، وينذر المجرمين من أليم عقابه سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا. وهذا الأسلوب يعني أسلوب ذكره الله عز وجل في كتابه ما يسمى بالترغيب والترهيب، منه قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. واضح؟ فهذا يسمى بمنهج الترغيب والترهيب، نبه عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، هو العذاب الاليم. هذا فيه بيان منهج الترغيب والترهيب. فكما ان الله عز وجل غفور رحيم كذلك هو شديد العذاب سبحانه وتعالى. وهذا المنهج ينبغي على من يدعو الى الله تبارك وتعالى ان يحسن الموازنه فيه. المعنى في ذلك أنه إذا كان يخاطب قوما فيهم جرأة على الله تبارك وتعالى، جرأة على أوامره، مفرطون في الطاعة، يقولون إن الله غفور وإذا كان القوم فيهم قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى تجد بعضهم يقول يعني هل يغفر الله لي؟ هل أنا ممن يستحق مغفرة الله تبارك وتعالى؟ هل سأدخل الجنة؟ ربما كان هذا المسلك من مسالك الشيطان، يعني لا يزال الشيطان يوسوس بالعبد حتى يوقعه في مثل هذا الأمر العظيم، وهو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فيقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، فربما يصل به الأمر إلى أن يترك الصلاة ويترك العبادة بالكلية. واضح الكلام يا إخوة؟ وهذا موجود يعني فيما يسمى بالوسواس، يعني قد يكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان. الشيطان له عدة مداخل، ومن أصعب تلك المداخل أن يدخل لك من باب الطاعة. من باب الطاعة يأتي الشيطان، ما هو هدفه؟ هدفه أن يوقع الإنسان في الكفر، لكن كيف يوقعه في الكفر؟ على مراحل. على ماذا؟ على مراحل. واضح الكلام؟ فقد يأتي الإنسان من باب الطاعات فيوقعه في معصية الله تبارك وتعالى، ولا يتفضل لذلك إلا من آتاه الله تبارك وتعالى علما وبصيرة. قال: جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. وهو من علم العلماء صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك لحكمة بالغة حتى لا يقال أن القرآن الذي جاء به هو من عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وذلك في شأن الفتى النصراني الذين زعموا في شأنه أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الكلام الذي يتكلم به مع الناس. فقال تعالى: لسان الذي يلحدون أي يميلون إليه أعجمي، يعني هذا لسانه لسان أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذا القرآن جاء بلسان عربي مبين، فكيف يتأتى هذا الأمر؟ كيف يستقيم هذا الأمر من دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى ذاك الفتى يتعلم منه؟ فذلك مردود، فهو لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له. يعني إذا جاء بالقرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب، يعني من الفصحاء والبلغاء، هو لا يكتب ولا يقرأ، وجاءهم بكتاب عربي مبين عجزوا على أن يأتوا بمثله، فيكون ذلك أبلغ مما أن يكون قارئا كاتبا. قال: ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله. يعني هذا الكتاب ليتحقق الأمر فيه أنه كلام الله تبارك وتعالى، فلا يرتاب أحد في نبوته. الوليد بن المغيرة حينما طلبت منه قريش أن يقول قولا في القرآن، في أول الأمر حينما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليهم، قال له أحد سادات قريش: لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. يعني تأثر بالقرآن حتى كوني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، يعني أعطيته من البنين ما أعطيته من البنين، وكانوا يشهدون مجالسا، بمعنى من ذريته، لا يسافرون لا يرتحلون عنه، يشهدون مجالسا يعتز بهم. قال: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فيما فكر وقدر؟ في أمر القرآن. فكر وقدر، فقتل كيف قدر، أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. من أهل العلم قال: لعن في الدنيا والآخرة، اللعنة الأولى في الدنيا واللعنة الثانية في الآخرة، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، يعني أي تفكر في شأنه، ثم عبس وبصر، عبس يعني هكذا، يعني قتب لا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قتب وجهه كالاستهزاء، نعم، يعني من شدة الأمر، من شدة الأمر يعني قتب أو قتب حاجبيه من شدة التفكر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، بصر يعني كلح وجهه واسود من شدة الأمر الذي وجد من التفكر في هذا الكلام. وكان يلقب بماذا عند قريش؟ يلقب بماذا الوليد بن المغيرة؟ بأمين الشعراء، يعني انتهى إليه الشعر، كانت تعرض عليه القصائد، واضح الكلام، فيتكلم فيها، فقوله سيكون قولا مسموعا، قولا مسموعا، فوقد علم الحق وأثر فيه الكلام، وعلم أن هذا الكلام ليس من قول البشر، ليس من قول ماذا؟ البشر. ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، سأصليه سقر، أي نار جهنم، وما أدراك ما سقر. طيب، ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، أي أن جبريل قل نزله روح القدس من ربك، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، في أواخر سورة الشعراء، في أواخر سورة الشعراء. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين عن جبريل، نزل به الروح الأمين، إلى آخر الآية. وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب، معناه يعني لا يشك أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه سبحانه وتعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله: هل القرآن كلام الله نفسه؟ القرآن هل هو كلام الله نفسه، أي تكلم به سبحانه وتعالى، أم أن القرآن معنى قائم في النفس، أو أن القرآن خلق من خلق الله تبارك وتعالى؟ قال: هل القرآن كلام الله نفسه؟ يسأل سؤال: هل القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، أي صفة ذاته تكلم به سبحانه وتعالى، أم أن جبريل قد ألقي في روعه في نفسه فعبر عنه، لم يسمعه من الله، لم يتكلم به، أم أن الله عز وجل خلق القرآن فجعله خلقا من خلقه كخلق السماوات والأرض؟ واضح الكلام؟ فالمصنف هنا يثير هذه المسألة العظيمة، فيقول: هل القرآن كلام الله نفسه؟ حتى يريد من ذكر أن علم الكلام سمي بهذا الاسم لكثرة جدلهم وخوضهم في صفة الكلام، سمي ذلك سمي هذا العلم بعلم الكلام. قال الجواب: القرآن كلام الله نفسه، وهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمعنى معينا. قد تكفل الله بصيانته أي حفظه من التبديل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى، لأن التغيير والتبديل يحتمل أن يكون لفظا ويحتمل أن يكون معنى، يفتضح وعزه يتضح. طيب، فيما يتعلق بمبحث الكلام، مبحث الكلام يكون فيه الحديث في أو يكون على قسمين. القسم الأول إثبات أن الكلام صفة لله تبارك وتعالى، إثبات أن الكلام صفة لله تبارك وتعالى. والأمر الثاني إثبات أن القرآن كلام الله، إثبات أن القرآن كلام الله. أولا فيما يتعلق بالمحور الأول، دل على ذلك كتاب ربنا في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين، لا خلي هذا في القرآن، نعم، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. هذا دليل آخر، قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، في أواخر سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هذا الدليل الثاني. دليل آخر في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم، أي نعم، سيأتي ذكر الأحاديث، لأن الدليل الأول الدليل الثاني الدليل الثالث. كذلك مثلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم، كل هذه أدلة يستدل بها. نعم. طيب، من السنة، من السنة إثبات الكلام لله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث المحاجة المشهور، تعرفونه: حج آدم موسى فحج آدم موسى. طيب، وفيه يعني ورد في الحديث قال: احتج آدم موسى فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم لموسى عليه الصلاة والسلام: أنت موسى كريم الله وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق السماوات، قدر علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. في البخاري حديث المحاجة. أعيد لك الحديث مرة أخرى. هذا حديث أبي هريرة في البخاري فقط، يعني لا، هو في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ممكن ترى تبحث عنه في البخاري في باب القدر، كتاب القدر، يعني ظني أنه يكون موجود في هذا الباب، واضح؟ كتاب القدر موجود، كتاب القدر في صحيح الإمام البخاري، واضح؟ فقال: تحملني فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي. من يحملني فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا يدخل كذلك في الاستدلال بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ورد كذلك حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم معروف في باب الرؤية، حديث صهيب في صحيح مسلم، وفيه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم. فقال: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى الله تبارك وتعالى. ثم تلا قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد كذلك عن الصحابة عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة في حادثة الإفك المشهورة، وهي كذلك في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: وكان شأني أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن، يعني وكان شأني أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن، أو كما قالت يعني الشاهد قال أن يتكلم الله، في إثبات ماذا؟ صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فدل ذلك يعني الأدلة يعني التي تقدم ذكرها من الكتاب والسنة دلت على أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء فيما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. يعني من الدليل على ذلك أنه كلم آدم عليه الصلاة والسلام في وقت، وكلم نعم وكلم موسى عليه الصلاة والسلام في وقت، وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، وكل ذلك كان في وقت مغاير للوقت الآخر. واضح؟ نعم. كذلك من الدليل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء أوائل سورة المجادلة. قد سمع الله. نعم. نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. متى نزل؟ نزل حينما جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أن جعلها كظهر أمه، يعني حرمها على نفسه، فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: وإني لفي أدنى الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني أنزل حينما جاءت خولة بنت حكيم قد سمع الله. ومتى سمع قولها؟ سمع قولها في الأزل ولا سمع قولها حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الأزل. في الأزل. حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه. لكن في الأزل، في الأزل علم أن. نعم. إحنا نقول العلم. لكن سمع قولها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. التحاور هذا كان في الأزل. في لحظة. يعني. نعم. واضح. ولا يرد بي على ماذا؟ على أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، لا أن القرآن كلامه النفسي الذي تكلم به في الأزل. واضح. كلام هذا خالف لما عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه السلف الصالح. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. شوف هذا المدرب قياس صفة السمع على صفة الكلام. نعم. هذا المدرب قياس صفة السمع على صفة الكلام. لا مش قياس، مش أنا لم أتكلم في قياس، أنا أتكلم في جزئية معينة اللي هي شنو؟ إنه يوجد من قال يعني استدل هذا في صفة في السماء. نعم في صفة السماء، لكن القرآن هذا من تكلم به؟ من الذي أنزله؟ نزل الكريم في لحظتها. نزل من عند الله، متى نزل؟ في تلك اللحظة. في تلك الحادثة ولا مش في تلك الحادثة؟ تلك الحادثة. فهذا يعني من الدليل على أن الله عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا غير واضح؟ قد يحتج أن الكلام تكلم به في الأزل. كيف تكلم به في الأزل؟ ثم نزل العلم الشيخ هناك من يقول بأن لحظة فقط حتى كل فراغ من حديث الأخ يعني خطوة خطوة يعني. نعم تفضل. يعني هم قد يقولون أن الكلام تكلم به في الأزل لكن التنزيل صار وقتها. طيب نطالبهم بالدليل، أين الدليل على أنه تكلم به في الأزل؟ احنا نطالب بالدليل، هذا الدليل، وين الدليل هذا المتكلم به في الأزل هذا؟ نحن نطالبهم بالدليل لكن استدلالنا بهذه الآية على صفة الكلام أنه يتكلم ما تشاء في وجه الآية تدل على أن صفة الله سبحانه وتعالى يسمع ما تشاء، هذه واضحة يعني سمع المرأة في وقتها. إذا كنا نقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخرين بل نقول أن الصفة الله سبحانه وتعالى يتكلم ما تشاء. هو القرآن أولا هل تكلم به رب العزة ولا لم يتكلم به؟ شيخ أنا لست أعرف. لا لا نعم نعم، إحنا نتحدث سويا يعني مش مسألة معارضة ولا محاجرة، إحنا نتكلم سويا الأمر فيه ساعة. القرآن تكلم به رب العزة أو لم يتكلم به؟ تكلم به. دليل على ذلك قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. طيب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن من كلام الله تبارك وتعالى تكلم به سبحانه وتعالى. طيب اتفقنا على هذا الأمر. طيب فرب العزة تكلم بالقرآن حينما وقعت هذه الحادثة، وقعت هذه الحادثة، متى تكلم ب هذه الآية البينة؟ هو تكلم وقتها لكن هم شيخ يقولون ربما تكلم في الأزل. لا ربما، لا خلينا من ربما تكلم، نحن نطالبهم بالدليل. تعرف سامحني بالكلمة، الأصل عندنا الآية قل نزله روح القدس من ربك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا نجعل أنفسنا في موضع الضعف وهم في موضع القوة فيطالبوننا بالدليل. لا نحن نطالبهم بالدليل، نقول لهم ما الدليل على أن الله عز وجل تكلم بالقرآن في الأزل؟ أعطيني آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا انقطعت حجته فخلاص الحمد لله، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. حينما جاءت خولة بنت حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآية وتكلم بها سبحانه وتعالى، لا أنه تكلم بها في الأزل. واضح الكلام؟ تفضل. الشيخ هناك من يقول بأن القرآن هو كلام الله لكنه كلامه النفسي والله يتكلم كلام النفس بلا صوت ولا حرف، وحجته في ذلك يقول إذا أثبتنا الصوت والحرف لازمنا أن نثبت الآلة وهو اللسان والشفتان. طيب هنا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بحجر في مكة يسلم عليه، الحجر عنده لسان وشفتين؟ ما عنده لسان وشفتين. نحن لا نبحث في الكيف. طيب لحظة فقط، الشاة التي سمت سمتها اليهودية ودفعت بالكتف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنطق الله الكتف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، عندها لسان وشفتين. الجلود يوم القيامة حينما يختم على الأفواه، الجلود لها ألسنة وشفاء؟ طيب الكلام لا يكون فقط من لسان وشفتين وجوارح وآلات. واضح؟ فالكلام يعني الله عز وجل يتكلم. وإثبات الصوت ورد في حديث عبد الله بن أنيس في الأدب المفرد في باب المعانقة حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن أنيس: إن الله يحشر الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان. ففيه إثبات الصوت، لكن قال يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فليس كأصوات المخلوقات. وقد ورد في حديث آخر في الصحيح: فينادي بصوت، حينما يكلم الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام في الآخرة فينادي بصوت. فالقول بأن الكلام لا يكون إلا بآلات وجوارح، هذا ما هذا نتاج العقول، نتاج ماذا؟ العقول. فقد تقدم ذكر الحجر وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، الشاة وغير ذلك. يعني لو بحثت فإنك ستجد يعني أشياء أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام. طيب، قال هنا المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله نفسه، وهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء على الألسنة. ما المراد هنا؟ المراد احفظ هذه، أن القرآن أينما تصرف، القرآن أينما تصرف، القرآن أينما تصرف فهو كلام الله، فهو كلام الله، القرآن أينما تصرف فهو كلام الله، فهو كلام الله. والمعنى إذا كان مكتوبا في المصاحف كذا كما ذكر المصنف فإنه كلام الله، إذا كان محفوظا في الصدور فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كذلك إذا قرئ على الألسنة فإن المسموع ماذا؟ كلام الله تبارك وتعالى. فأينما تصرف فهو كلام الله. إذا تلي في المحاريب، إذا قرأه الأطفال في الكتاتيب، إذا أثبت في المصاحف، إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله تبارك وتعالى. طيب، هذا القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل ذلك هناك مسألة أثيرها بسرعة. قال الحكم في سلم الوصول، قال: فالصوت والألحان صوت القارئ، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، لكنما المتلو قول الباري. الصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول من؟ الباري، يعني المتلفظ به، المتلفظ به هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الأصوات والألحان حركة اللسان والنفس الخارج، حركة الشفتين، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، إلا أن المسموع هو كلام الله تبارك وتعالى. نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. قال تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قد تكفل الله بصيانته من التبديل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى، لفظا أو معنى، معنى كان يلحد في آيات الله تبارك وتعالى، يلحد في آيات الله تبارك وتعالى ويصرفها عن المعنى المراد. لفظا مثلا يعني معنى ابتداء، كما فسرت الشيعة البقرة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا: البقرة هي عائشة. فهذا ماذا؟ تحريف ولا تفسير؟ هذا تحريف، هذا تحريف. ماذا؟ تحريف في المعنى. تحريف اللفظ كما يمثل في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، على نصب لفظ الجلالة، وأن الذي كلم، الذي تكلم هو من؟ موسى. وكلم الله بالرفع، المتكلم هو من؟ هو الله، مرفوع صح؟ يعني في محل رفع الفاعل. طيب، وكلم الله على النص أن الذي كلمه هو من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فقيل له: يعني إن بدلت هذه وغيرتها فأنى لك بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الضمير يعود على من؟ على الله تبارك وتعالى. فهذا من تحريف ماذا؟ تحريف اللفظ. تحريف اللفظ. قال يفتضح، وعزه يتضح عن معرفة مراد الله تبارك وتعالى، وأنه جاهر بكتاب الله عز وجل، ينادي على نفسه بالجهل إذ تجرأ على كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، أكتفي بهذا.